آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله: الذي حاج إبراهيم هو نمرود الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، إلى آخر ما ذكر. لما ذكر الله تعالى أنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، مثل الله تبارك وتعالى بمثال لطاغوت من الطواغيت، من الكفار الطواغيت الجبابرة، وهو هذا الملك المسمى بالنمرود. قال الله تبارك وتعالى ممثلا لنا بمثال للكفار الذين يوالون الطواغيت: ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم يبلغك، ألم يصل إلى علمك؟ وهذا الاستفهام المقصود به التعجيب، المراد بهذا الاستفهام التعجيب، وإلا فالله تعالى يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا الخبر، فليس السؤال سؤال إفهام، وإنما هو سؤال تعجيب. ألم يصل إلى علمك وخبرك أمر هذا الملك، وهو أمر عجيب، أمر يتعجب منه، والقصة ستبين ذلك. إذ إن الله تبارك وتعالى آتاه الملك، فكان الواجب أن يشكره سبحانه وتعالى على ما آتاه، لكن الرجل طغى وتجبر بما آتاه الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، أي جادله في ربه، أي في ربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته من باب أولى. إلى الذي حاج إبراهيم، جادله، ماره، خاصمه. شكون هذا الذي حاج إبراهيم؟ قال: هو نمرود الملك، بالذال المعجمة والمهملة، يقال له النمرود والنمرود، وهو من ملوك بابل كما هو معلوم. قال المؤلف: وكان يدعي الربوبية، هذا الملك كان يدعي الربوبية، آتاه الله تبارك وتعالى الملك لأجل أن آتاه الله الملك والسلطان والغلبة على قومه، دعا الربوبية، وصل به الطغيان والجبروت إلى أن ادعى أنه هو الرب. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحاجه: ربي الذي يحيي ويميت. لما سأله الرجل، سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سأل خليل الله: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت. والمعنى الذي يقصده إبراهيم غير المعنى الذي أراده النمرود، والنمرود يعلم ذلك، لكنه أراد المجادلة بالباطل، يجادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالباطل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت، أي أنه سبحانه وتعالى يحيي الميت، يحيي من يميته، أي أن الله جل وعلا يميت الحي ثم يحييه، نفس الشخص يميت الحي ثم يحييه بنفسه. ونمرود لما قال أنا أحيي وأميت، يقصد أنه يأتي برجلين فيميت منهما من يشاء ويدع من يشاء، فمن تركه ولم يقتله فقد أحياه، ومن قتله فقد أماته، هكذا قصد نمرود. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعرف قصده، ومن حسن مناظرته له أنه عدل عن هذا الأمر، هذا الأمر الذي فيه الاحتمال وفيه إرادة المجاز وفيه إمكان التورية ونحو ذلك عدل عنه إبراهيم إلى أمر آخر لا يمكن فيه هذا، لا يمكن فيه شيء من هذه الأمور، لا يمكن فيه مجاز ولا تورية ولا احتمال ولا شيء آخر. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذا انتقل معه إلى أمر آخر لا يمكنه فيه المراوغة والمكابرة، فإن الله يأتي فات بها المغرب فبهت الذي كفر. إذا قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، تقدير ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لأجل أن آتاه الله الملك، كذلك أن آتاه أن مصدرية وهناك حرف جر محذوف، حرف جر محذوف. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لأن آتاه الله، لأن لأجل أن آتاه، وحذف حرف الجر قبل أن مضطرد كما لا يخفى، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبسك عجبت أن يدوم مضطرد في اللغة العربية. لأجل أن آتاه الله الملك، بمعنى ما الذي جعل هذا الرجل هذا الملك يحاج إبراهيم ويجادله في ربوبية الله، ما هو الأمر الذي جعله طغى إلى أن وصل إلى المجادلة في الربوبية وادعائها؟ شنو هو الأمر؟ لأجل أن الله تعالى أعطاه الملك، لأجل أن آتاه الله الملك امتحانا واختبارا له طغى به. والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء كما سبق، ومما يختبر به العباد الملك، مما يختبر الله به عباده الملك، فيؤتيه الله تعالى لمن يشاء، وقد يشكر العبد وقد يكفر. إما أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويقدرها حق قدرها ويطيع الله تعالى فيها، وإما أن يكفر كحال هذا الرجل، الله أعطاه الملك فصار يدعي مقام ربه سبحانه وتعالى. وهذا التعبير بهذا فيه إشارة لهذا المعنى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لأجل أن آتى، بمعنى لماذا حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه؟ لأنه طغى بملكه بسبب الملك الذي أعطاه الله، بمعنى كأن الله تعالى يشير هنا بهذا إلى معنى، وهو أن الأصل هو أن العبد إذا آتاه الله تعالى شيئا وجب أن يقابل ذلك بالشكر والطاعة والحمد، لا أن يقابل ذلك بأن ينزع مقام الله تبارك وتعالى ويدعيه لنفسه كحال هذا الرجل، الله أعطاه فصار يدعي أنه هو الله. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال الإمام فقال نمرود أنا أحيي وأميت وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال قد أحييت هذا وأمت هذا، فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق فبهت، أي انقطع وقامت عليه الحجة، فبهت الذي كفر وهو هذا الملك انقطع وقامت عليه الحجة. فإن قيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني، والانتقال علامة الانقطاع في علم الجدل والمناظرة، الانتقال علامة الانقطاع، يعني إذا الإنسان استدل بدليل فأجابه الخصم ثم انتقل إلى دليل ثان عندهم في علم الجدل والمناظرة، الانتقال علامة الانقطاع، دليل على أنه انقطع في الدليل الأول. مثلا واحد أراد أن يستدل على مسألة ما بدليل ما استدل عليها أولا بالقياس، فأجابه الخصم بجواب، فانتقل من القياس إلى الإجماع مثلا، قال له دليل هذه المسألة القياس، فأجابه الخصم قال له ويدل عليها أيضا الإجماع، فهذا الانتقال من القياس للإجماع دليل على الانقطاع في القياس، يعني أن حجية القياس ما لا تسعفه ليست قوية، واش واضح؟ إذن هنا يقول لنا قائل إبراهيم انتقل من الدليل الأول إلى دليل آخر، قال لي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق والانتقال علامة الانقطاع، فما الجواب عن هذا؟ والجواب قال فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله ومجاز وهو فعل غيره، فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة. فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه. إذن هذا مش انقطاع، وإنما انتقل إبراهيم مما فيه احتمال إلى ما لا احتمال فيه. الدليل الأول اللي كان تستدل به إبراهيم فيه مجاز وحقيقة، الحقيقة هي فعل الله، أي إماتته للحي وإحياؤه له، وفعل مجازي وهو فعل غيره، هذا الذي يميت من يشاء ويدع من يشاء. فنمرود أشدار تعلق بالمجازي لأنه يسعفه، فانتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى دليل آخر ليس فيه ما يمكن أن يتعلق به الخصم، ما فيش مجاز لا يحتمل، لهذا انتقل. إذن هذا لا يعتبر انقطاعا، وإنما الانتقال الذي يعتبر انقطاعا هو الانتقال عند عدم إسعاف الدليل، يعني الدليل الذي استدل به المستدل ليس فيه حجية على الخصم، الخصم أجاب بجواب قوي ولم تبق فيه حجة فينتقل، هذه علامة الانقطاع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمر كذلك، كان ممكن يقول له لا أنا ما قصدتش كذا وإنما قصدت كذا بالإحياء كذا، فانتقل معه إلى دليل آخر ليس فيه احتمال قطعا للمجادلة ولسد الباب ولئلا يطول الكلام، لئلا يطول النقاش، انتقل إلى شيء آخر وهو ما ذكر في الآية، قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي قوله أن آتاه الله الملك دليل على أن الملك ثابت للبشر، على أن البشر فيهم ملوك، إذا الملك ثابت للبشر فالبشر فيه ملوك، والله جل وعلا هو الذي يعطي ويهب ملكه من يشاء، فهو نعمة من النعم تستوجب الشكر، فمن شكر الله تبارك وتعالى عليها كان مأجورا ومن كفر كان مأزورا، وهو مما يمتحن العباد به، الملك مما يمتحن ويبتلى العباد به. ثم قال تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا مثال ثاني مثل الله تعالى به لنبيه صلى الله عليه وسلم للدلالة على قدرة الله جل وعلا، هذا المثال يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. أو كالذي مر على قرية، هد أو معطوف على قوله ألم تر إلى الذي حاج، وكالذي الكاف اسمية بمعنى مثل وهي معطوفة على ما سبق التقدير، أو أرأيت يعني أو ألم ترى ولا أرأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه، أو أرأيت يعني أو ألم ترى ولا أرأيت مثل الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها. فذكر الله تعالى قصة عزير ودلالتها على قدرة الله تعالى على البعث، وهذا أصل من الأصول التي كان ينكرها المشركون، أصل من الأصول الثلاثة التي كان ينكرها المشركون، الإيمان بالبعث والنشور. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بالتبع لتكون حجة لهم على غيرهم في أمر البعث، في مسألة البعث، وهي أن الله جل وعلا يحيي الموتى ويبعثهم مرة أخرى سبحانه وتعالى. أو كالذي مر قال تقديره أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم ترى عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب، بمعنى المقصود أصلا ذاك الاستفهام تعجيب، لأن هذه القصة وكذلك القصة التي نحن فيها الآن مما يتعجب منه، القصة الماضية والقصة الآتية مما يتعجب منه، أمر مدعاة إلى تعجب، إذن فهو استفعام يراد منه التعجيب بمعنى هذا أمر عجيب. ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. أرأيت كالذي حاج أي مثل الذي حاج أو كالذي مر على قرية. قال وهذا المار قيل إنه عزير وقيل الخضر والمشهور أنه عزير وقيل الخضر وقيل غيرهما رجل. فقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه. إذا انتبه السؤال من هذا الرجل إن قلنا هو عزير أو الخضر أو رجل صالح غيرهما. إذا فما المراد بهذا الاستفهام أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ هل هذا إنكار؟ لا ليس إنكارا وإنما هو استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى بمعنى أنه سأل سؤال استعظام فقال إن الله تبارك وتعالى كأنه قال الله جل وعلا عظيم كبير جليل إذ إنه يحيي هذه القرية ويحيي أهلها بعد موتهم. فاستدل بذلك على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى بمعنى القرية ماتت ومات أهلها والله جل وعلا يحييهم بعد موتهم فهو سؤال استعظام لقدرة الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن الله تعالى يحيي الموتى. ولما رآها خاوية على عروشها وسيأتي المعنى دله ذلك على عظمة الله تبارك وتعالى. إذن فقل لك هذا السؤال ليس إنكارا ولا استبعادا للبعث وإنما هو سؤال استعظام. قال أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه بمعنى هذا الرجل اللي هو عزير الخضر وغيرهما يؤمن بوقوع البعث لكنه سأل ربه تبارك وتعالى عن صورة إحياء الموتى عن كيفية إحياء الموتى. هذا معنى صحيح لأن الله تعالى غير يقول له من بعد وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. إذن فالرجل هذا لم يشك في وقوع البعث وإنما سأل عن صورته وكيفيته كيفاش كيكون إحياء الموتى يا رب. فوقع له ما وقع ليريه الله كيف يحيي الموتى وذلك مقتضى كلمة أن فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. إذا مقتضى سؤاله أنه لم يسأل سؤال إنكار ولا أنه شاك في وقوع الإحياء بعد الإماتة وإنما هو إما أنه سأل سؤال استعظام وإما أنه سأل سؤالا لمعرفة صورة وكيفية إحياء الموتى. والدليل على ذلك هو السؤال أن والجواب سيأتي فيه وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فبين الله تعالى له عيانا معاينة يعني بالمشاهدة كيف يحيي الله تعالى الموتى ليزداد بصيرة. وقيل هذا القول الآخر المقابل لما سبق ما سبق قلنا هذا الرجل إما عزير ولا الخضر أو غيرهما من الصالحين. وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان. بعضهم قال لك هذا الرجل كان كافرا أصلا لم يكن مؤمنا إذن وعلى هذا إلا قلنا كان كافرا فقد قالها إنكارا للبعث واستبعادا له فأراه الله تبارك وتعالى هذه الآية الواضحة البينة وذلك قال له ولنجعلك آية للناس. وفي الأخير آمن واعترف وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كان كافرا فلما أراه الله هذه الآية آمن واعترف وأقر. إذن يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أي خالية من الناس. وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقوف إذن وهي خاوية مقصود متهدمة خالية من الناس على عروشها أي سقوفها ولا سقوفها قل باش فيصحاني. إذن إيش معنى خاوية على عروشها؟ بمعنى أن سقوفها العروش هي السقوف، بمعنى أن سقوفها قد سقطت وتهدمت عليها الجدران، السقوف سقطت وتهدمت الحيطان عليها، ومن خاوية على عروشها. فقال أن يحيي أن هنا بمعنى كيف، لأن السؤال كيف ما قلنا عن صورة إحياء الموتى عن الكيفية، إذن فأن يحيي كأنه قال كيف يحيي هذه الموتى. هل سؤال الإبراهيم الجاي اللي قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، فهو سؤال عن الصورة والهيئة. قال ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته، بعد موته، والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت نصر. الشاهد هذا الرجل إيش قال ظاهر العبارة أن يحيي هذه الإشارة، إيش كتعود الإشارة في قوله اللي يسعود القرية، فالظاهر ذي الكلام أنه استفهم أو استعظم إحياء القرية بعد موتها، يعني كذا هو الظاهر. لكن هل هذا الظاهر مراد؟ لا ليس مرادا. إذن شنو نقصد إحياء أهلها؟ لأنه هو اللي مستبعد، أن إحياء القرية سهل، جيب 100 واحد ولا 200 ولا 300 على قدر حجمها، يومين ولا 3 أيام يردوها كما كانت ولا شهر كاع، مفهوم؟ إذن شنو الذي يمكن فيه الاستبعاد، إحياء الموتى ولا إحياء القرية؟ إحياء الجدران والسقوف، إحياء الموتى. أما إحياء الجدران والسقوف فممكن، العمال يفعلون ذلك. إذن فقوله هذه يقصد أهل القرية لا القرية بنفسها. والدليل على ذلك أن الله تعالى لما أماته وأحياه كذا، ما الذي بيّن له تبارك وتعالى بما سيأتي؟ بيّن له كيف يحيي الموتى، ماشي بيّن له كيف يحيي القرية، لأن ذلك أمر سهل هين. فالله تبارك وتعالى بيّن له إحياء الموتى. إذن فالرجل استعظم إحياء أهل القرية لا القرية بنفسها، هذا معنى قوله ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار، إحياء الناس ماشي إحياء القرية سهل. ولذلك أراه الله الحياة بعد موته هو، وحياة الحمار بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت نصر. هذا بخت نصر في الأصل قالوا نصر صنم، صنم كان موجود هناك، وكان يوجد عند الصنم صنم صغير ولم يعرف له ابن، فقيل لذلك الصنم الصغير هو ابن الصنم الذي يسمى بنصر، فيقال بخت نصر لذلك الصغير، بخت نصر بمعنى ابن نصر ابنه. وهو في الأصل رجل طاغية، قالوا كان في بابل ملكان فاجران فاسقان ظالمان، بخت نصر والنمرود اللي سبق معنا اللي قال الله تعالى أو ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، اثنان بخت نصر والنمرود ملكان فاسقان كافران ببابل. وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، هذا قول قيل به، قال لك هذه القرية أو كالذي مر على قرية، قرية من قرية دوك الناس اللي سبق معنا الكلام عليهم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. إذن الديار اللي خرجوا منها هي هذه، هي التي مر عليها، لكن الظاهر خلافه، لأن هذا الرجل كيف ما قلنا لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها يقصد أهل القرية لا القرية بنفسها. إذن فهذه القرية، القرية الظاهر أن أهلها ماتوا مش خرجوا، ماتوا فيها. إذن الشاهد قال الله تبارك وتعالى قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فأماته الله عز وجل، ومكث بعد الموت 100 سنة مدة 100 عام ثم بعثه أي ثم أحياه. بعثه أحيا لأنه مازال في الدنيا ثم بعثه. قال كم لبثت كم مكثت؟ سؤال على جهة التقدير بمعنى قدر لنا شحال تقريبا كاع تكون لبثت مكثت في هذه القرية لأن الرجل نام. فلما نام أماته الله استيقظ فسئل هذا السؤال على جهة التقدير كم لبثت كم مكثت؟ فقال لبثت يوما أو بعض يوم. قال المؤلف استقل مدة موته بل لهو أنها مدة قليلة استقلها أي ظهرت له أنها قليلة. استقل فلان الشيء أش معنى استقله؟ ظهر له أنه قليل هذا هو استقله. استقله لتقاله أي اعتقد أنه قليل. إذن الرجل استقل مدة موته ظن أنها يوم قاع ثم استدرك قال أو بعض يوم هذيك أول الشك يوما أو بعض يوم. علاش شك قال أو بعض يوم؟ قال المؤلف قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام. إذن نعس هو في وقت الغدوة فأماته الله. فلما بعث بعث قبيل الغروب قبل غروب الشمس بعد 100 عام قبل ما تغرب الشمس ذاك الوقت بعث. فظن أنه يوم واحد ظن أنه مر يوم واحد على نومه. قال ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب شاف الشمس مازال ما غربت خاف أن يكذب قال أو بعض يوم دركه. قال أو بعض يوم خاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم. إذن إما أن نعس يوم داز لي يوم كامل وهذا راه اليوم التالي وإما أنه بعض يوم نعس في وقت الغدوة ودابا راه قبل ما تغرب الشمس في العشية مازال ما غربت الشمس مفهوم كلام. فقال أو بعض يوم. قال لبثت أي مكثت يوما مدة يوم أو بعض يوم. قال الله تبارك وتعالى قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. قال بل لبثت أي مكثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. شو الله تعالى متلي بمثالين مثال لشيء سريع التغير لم يتغير ومثال لشيء لا يتغير في يوم أو بعض يوم قد تغير العكس. مثال لشيء سريع التغير بسرعة يتغير. قيل إن طعامه كان تينا في سلة واحد تين بعض حبة تين في سلة وهذا قليل التغير سريع التغير. والشراب كان عصيرا أو لبنا وهو سريع التغير. فقال له انظر إلى الطعام كن دوزت يوم كما تقول أو بعض يوم لتغير الطعام والشراب فانظر إلى ما يتغير بسرعة لم يتغير فهذا يدل على قدرة الله. وانظر إلى حمارك اللي هو في الأصل لا يتغير بسرعة بمعنى يعيش مدة طويلة الزمن كيف صار عظاما بالية متناثرة متفرقة هنا وهناك. فمثل له بمثالين مثال لما يتغير ولم يتغير ومثال لما لا يتغير بسرعة وقد تغير. قال فانظر إلى طعامك وشرابك. قيل إن طعامه كان تينا وعنبا وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا. وهذه الأمور كما قلنا سريعة التغير إذا مر عليها يوم تتغير. قال لم يتسنه أي لم يتغير انظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير منه شيء بل بقي على حاله طول 100 عام وذلك أعجوبة إلهية. وذلك قلنا هذا الأمر أو السؤال سؤال تعجيب. أرأيت يا محمد كالذي مر على قرية كما في قولي لم تر إلا ذي حاجة وذلك أعجوبة إلهية. ثم قال لك المؤلف واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم تغيره السنين. دابا بغيت نتكلم على كلمة يتسنه واش ديك الهاف يتثنى أصلية أو هاء السكت؟ اختلفوا في ذلك على قولين على حسب الاشتقاق، مفهوم كده؟ الآن على القول الأول هذا اللي ذكرناه، الهاء أصلية ليست هاء السكت، هاء أصلية. قال كيف ذلك؟ أن يكون مشتقا من السنة، لأن لامها هاء، السنة أصلها سناهن، سناهن لأنه يجمع على سناهات كما لا يخفى، لأن لامها هاء، سنا كلامها هاء، وهذا مثال معروف في الصرف. فتكون الهاء في يتسنى أصلية، أي لم تغيره السنون. إذن ما معنى لم يتسنى؟ لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، يقال تسنن الشيء إذا فسد، وهذا كنستعمله في الدارجة بهذا المعنى هذا. ومنه الحماء المسنون، الحماء المسنون أي البالي أو القديم. ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، هذا في شيء من التكلف. ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري. إذن شوفوا الأصل، الأصل تسنن الشيء، وهذه النون الأخيرة قلبت ياء، فهم؟ كقولهم قصيت أظفاري، الأصل خصو يقولوا قصصت، فلأنه مضعف قلبت لامه حرف علة. إذا اجتهد تسنن قلبت لامه حرف علة فكأنه صار تسنى، بحال لو لم تلم تسنى. ثم حذف حرف العلة للجازم فصار لم يتسنى، واضح؟ هو الأصل تسنن، النون قلبت حرف علة صار تسنى، ثم هذا حرف العلة حذف لأجل الجازم لم يتسنى، فلما حذف حرف العلة للجازم أتي بهاء السكت جوازا، يجوز، هذا ماشي وجوبا في الموضوع، لم يتسنى حالة الوقت. قال والهاء على هذا هاء السكت، لأن هاء السكت يجوز أن تتصل باش تتصل بالفعل المعلي إذا حذف آخره للجازم، يجوز أن تتصل بالفعل المعل إذا حذف حرف العلة فيه، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل. يجوز في اللغة العربية نقول أعطيه إلى سكتنا، أعطيه، هذا هو وجهه، واضح المعنى. قال وانظر إلى حمارك، قيل بقي حماره حيا طول المئة عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه، وهذا الثاني هو الأبهر، بدليل قوله من بعد وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. إذن قيل القول الأول بقي حماره حيا طول المئة عام، بمعنى هذا غير يدل على قدرة الله من وجه آخر، وهو أنك تحت مئة عام بدليل الواقع، أنت غتخرج تشوف الواقع وتشوف أولادك وأولاد أولادك، وحمارك بقي على ما كان عليه، ما حصل له شيء مدة مئة عام، هذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، دون علف ولا ماء. وقيل كين الدلالة على قدرة الله من وجه آخر، مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه، بمعنى انظر إليه تراه الآن ميتا متفرق العظام وعظامه بالية، انظر ماذا سيحصل لها، وهو ما سيأتي بعده في قوله كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. قال ولنجعلك آية للناس، قال المؤلف التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس. علاش قال لك التقدير كذا؟ ليبين لك وجه الواو هذيك الواو في ولنجعلك آية للناس، علاش تدل؟ قال لك تقدير الكلام لأنه لم يتقدم شيء أو لم يذكر شيء بعد الواو لتكون لنجعلك علة له، لأن اللام في لنجعلك للتعليل، اللام في لنجعلك للتعليل. طيب ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام، فين هو الشيء الذي يتعلق به تعليله؟ لم يذكر. إذن كين واحد شيء الكلام محذوف تما، فهم؟ كين كلام محذوف. والتقدير وفعلنا بك هذا الذي سبق لنجعلك آية للناس. واش نتوك لهم؟ لأن هذا لنجعلك تعليل، والتعليل خص شيء يتعلق به، ولم يذكر بعد الواو. إذن كين هنا واحد الكلام مقدر، وفعلنا بك ما سبق لنجعلك آية للناس، لتكون آية للناس. إذن هذا معطوف على فعل محذوف تقديره أريناك، أو هذا وجه آخر أنه معطوف على فعل محذوف تقدير أريناك ذلك لتعلم قدر قدرتنا ولنجعلك آية للناس. وقيل الواو زائدة، بعض أهل العلم قال لك الواو في ولنجعلك زائدة. إذن على هذا شنو التقدير؟ لنجعلك آية للناس مع ما سبق، يعني نقرأ مثلا هكذا، وانظر إلى وانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك لنجعلك، وانظر إلى حمارك لنجعلك، فيكون تعليلا لما سبق. إذن فالواو على هذا زائدة. وقيل هذاك الفعل اللي ذكر المؤلف هنا يتعلق به لنجعلك يصح أن يقدر مؤخرا، مقدم وأخرا، بمعنى إما يكون تقدير ولنجعلك آية للناس فعلنا بك ذلك، أو وفعلنا بك ذلك لنجعلك آية للناس. إذن الحاصل أنه يجوز ثلاثة أوجه، واضح؟ المؤلف ذكر لنا وجه منها ثلاثة الأوجه. الوجه اللي ذكر لنا شنو هو؟ أن التقدير وفعلنا بك ذلك لنجعلك، سواء قدمناه ولا أخرنا، ولا ولنجعلك آية الناس فعلنا بك ذلك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يصح فيكون أن يكون معطوفا على فعل محذوف تقدير أريناك ذلك لتعلم قدر قدرتنا ولنجعلك آية للناس. والوجه الثالث أن تكون الواو زائدة. قال وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا، بمعنى هذه علامة استدل بها على أن الله أماته 100 عام. قال الله تعالى له وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. شو المراد بالعظام؟ هل المراد عظام نفسه أو عظام الحمار؟ قيل قولان في هذا. قال الشيخ هي عظام نفسه، وانظر إلى العظام أي عظامك، لأنه 100 عام صارش عظاما فقط، انظر إلى عظامك. كيف ننشرها ثم نكسوها لحما؟ أو قيل المعنى عظام الحمار، وهذا هو الأظهر الذي قال به كثير من المفسرين، أنها عظام الحمار على القول بأنه مات، لأنه كنا ذكرنا أنه هو القول الثاني وهو الأظهر أن الحمار مات. كيف ننشرها أي نحييها، وقرئ ننشزها بالزاي، ومعناه نرفعها للإحياء ونصل بعضها ببعض، لأن النشوز هو الرفع. إذا ننشرها بالراء، شنو معنى النشور؟ هو الإحياء، النشور بالراء هو الإحياء. إذا ننشرها نحييها، والنشوذ هو الرفع. إذا شنو معنى ننشزها أي نرفعها، لأن العظام كيف ما قلنا كانت متفرقة متباعدة. قال له انظر كيف نرفعها ونصل بعضها ببعض ونحيي الموتى، كأن عظام الحمار كانت متفرقة، والله تعالى أراه شيئا وهو أن العظام رفع، هذا هو النشوز، رفعها العظام ديال الرجلين، العظام ديال الرجلين الأماميين، الرجلين الأخيرتين، عظام الصدر، عظام الظهر، كلها ارتفعت، ثم بعد ذلك كساها الله تعالى لحمة، ارتفعت أمامه وراها مرتفعة ثم كساها الله تعالى لحمة. قال كيف ننشرها أو ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما رأى ذلك بعينه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف أعلم بهمزة قطع وضم الميم. قال الرجل ذلك اعترافا، هذا على القراءة المشهورة أعلم. إذن الرجل اعترف وأقر بقدرة الله، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أنا، إذن فعل مضارع. وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك. ما معنى وقرئ بألف وصل والجزم؟ قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، فعل أمر، قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا هو معنى بألف وصل والجزم، بألف وصل والجزم شنو هي؟ قال أعلم أن الله، إذن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هو الذي قالها بنفسه؟ لا، قال لك قال له الملك ذلك، من اللي لما رأى ما رأى قال له الملك الذي خاطبه اعلم أن الله، بمعنى هذه الأمور التي رأيتها تعلمك وتدلك أن الله على كل شيء قدير. إذن على هذا قال، هذاك قال شكون هو؟ هو الملك. قال الملك اعلم يا أيها الرجل أن الله على كل شيء قدير. وقيل اعلم أن الله على كل شيء، حتى على هذه القراءة هو اللي قالها الرجل، هو اللي قالها حتى على قراءة اعلم أن الله على كل شيء قالها الرجل، وهو يأمر نفسه بمعنى اعلم يا فلان، وهذا أمر يحصل أن الإنسان يأمر نفسه اعلم يا فلان ويريد نفسه أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله تعالى قصة ثالثة تدل أيضا على إحياء الموتى، على أمر البعث، على عقيدة البعث والنشور، وأن الله جل وعلا قادر على أن يحيي الموتى. ذكر الله تعالى قصة ثالثة لمحمد صلى الله عليه وسلم وللناس جميعا تدل على قدرته سبحانه وتعالى على البعث والنشور وعلى إحياء الموتى بعد إماتتهم. قال وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الإمام الآية، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى وإنما طلب المعاينة، لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيتان فسأل ذلك السؤال، ويدل على ذلك قوله كيف، فإنه سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه. هذا مما لا شك فيه ولم يختلف فيه علماء المسلمين، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك في إحياء الله للموتى، وهذا السؤال منه ليس سؤال شك أبدا ولا سؤال استبعاد ولا إنكار، وإنما هو سؤال دفع إليه التشوق إلى المعرفة. الإنسان بطبعه يتشوف إلى معرفة الشيء المجهول، شي حاجة تكون مجهولة عنده تتشوف نفسه إلى معرفتها. إذا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن ويقطع ويجزم أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، لكن نفسه تشوفت وتطلعت إلى معرفة كيفية ذلك، ويعرف الصورة والكيفية ديال إحياء الموتى، كيف يحيي الله الموتى، فنفسه تطلعت للكيفية ليس إلا. ولذلك الله لما قال أولم تؤمن قال بلى، بلى أي أؤمن أنك تحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني أردت أن أكتشف ما تطلعت نفسي إليه ليطمئن قلبي وتسكن نفسي. فالإنسان كما قلنا بطبعه تتشوف نفسه لمعرفة ما يجهله، شيء حاجة اللي تكون خفية عليه وما عارفة، تتشوف النفس وتتطلع إلى معرفة. فمن هذا الباب سأل، إذا قال الجمهور لم يشك إبراهيم وإنما طلب المعاينة، لأنه رأى قصة تحكى دابة قد أكلت السباع والحيتان فسأل ذلك السؤال، قيل ذلك، ويدل على ذلك قوله كيف، دليل على أنه ما كانش شاك في إحياء الله، أنه سأل بكيف، ما قالش يا ربي أتحيي الموتى، لا قال كيف. إذن السؤال على الكيفية دليل على أنه يثبت الوقوع، دليل على أنه يثبت الوقوع. شم اللي قال كيف تحيي الموتى، إذن هذا دليل على أنه لا يشك في الوقوع أن الله تعالى يحيي الموتى، وإنما وأراد معرفة الصورة والهيئة فقط، كيف تحيي الموتى، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه. كيف يسأل بها عنه، عن الحال، كيف يسأل بها عن الحال لا عن أصل الشيء. قال ربي أي يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، بلى إجاب للنفي السابق، إذا معنى بلى آمنت أو لم تؤمن، لأن السؤال منفي، بلى أي آمنت ولكن ليطمئن قلبي ولتسكن نفسي، قال ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة، إذا عاينت ذلك يزداد قلبي اطمئنانا وسكينة وأزداد يقينا على يقيني. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب. قيل روي ذلك روي هذا عن ابن عباس، لكن لا شيء مرفوع يدل على هذا التفصيل. قيل مما يروى يسنس به فقط. قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب، بمعنى أربعة أنواع من الطير هي هذه. فقطعها وخلط أجزاءها كما قال الله تعالى له فصرهن إليك، أي أضممهن إليك وقطعهن. إذن شاهد فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل، وأمسك رؤوسها بيده. إذن هذه الأربعة من الطير قطعها وخلط بعضها ببعض وجعل على كل رأس جبل جزءا منها، وأمسك رؤوسها بيده، خلى الرؤوس ديال هاد الطير ديال أنواع الطير هذه المختلفة عنده. ثم قال تعالين كما قال الله تعالى ثم ادعوهن ياتينك سعيا. هذا ادعوهن أي ولما ناداهن وقال تعالين بإذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس. كل جزء من جبل تطايرت واجتمعت والتأمت كما كانت بلا رؤوس، لأن الرؤوس كانت عنده بيده. ثم كرر النداء، ناداهن تعالينا، فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله، لأنها طيور تطير فطارت كما كانت. إذن الشاهد قال فخذ أربعة من الطير فصرهن. قال الشيخ أي ضمهن، وقيل قطعهن، ضمهن إليك أو قطعهن. ثم اجعل على كل جبل، قيل أربعة جبال. إذن أربعة طيور وأربعة جبال مما قيل. قال لك سيدي كل طير من الطيور قطعوا على أربعة أجزاء، كل طير من الطيور الأربعة قطعوا على أربعة أجزاء، وعلى رأس كل جبل وضع قطعة من نوع من تلك الطيور، وهكذا في الثاني والثالث والرابع. قيل وقيل سبعة، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد، وهذا هو الراجح لأنه لا دليل على الحصر. إذا الجبال التي استطاع أن يصل إليها، ذلك الله تعالى ذكر لنا عدد الطير لكن لم يذكر عدد الجبال. أربعة من الطير قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مما يمكنك الوصول إليه من الجبال من دون حدين، ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم يا إبراهيم أن الله تبارك وتعالى عزيز لا غالب له سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، عزيز لا غالب له جل وعلا ولا قاهر ولا قوية إلا هو سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وحكيم يضع الأشياء في مواضعها، حكيم في خلقه سبحانه وتعالى، يخلق كل شيء بقدر. ثم قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه الآيات التي إن شاء الله فيها الحث على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى وما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكبير، وسيأتي ذكر أمثلة الله تعالى يذكر لنا بعض الأمثلة التي تدل على فضل الصدقة. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال المؤلف ظاهره الجهاد، ظاهر العبارة ديال في سبيل الله المقصود ينفقون أموالهم في الجهاد لإعداد عدة الجهاد والقتال في سبيل الله. قال وقد يحمل على جميع وجوه البر، يمكن أن يفسر في سبيل الله بالعموم فيشمل جميع أنواع البر. إذن كل باب من الأبواب التي تكون لله وفي الله داخلة في عموم في سبيل الله. ومن ذلك إنفاق المال للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إنفاق المال لنشر العلم ونشر العقيدة الصحيحة ونشر السنة ونشر الإسلام، فهذا من الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. قال المؤلف كمثل حبة كل ما يزدرع ويقتات، وأشهره القمح. ما يزدرع أي يزرع، هذه الدال يجوز ذكرها وحذفها زائدة، واضح؟ ازدرع وزرع بمعنى واحد، حل حل. كل ما يزدرع ويزرع ويقتات، وأشهره القمح، بمعنى أشهر ما يزرع ويقتات هو البر القمح. وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة. هذا عرف الحال التقدير اللي كان سبق لنا فيما مضى في قوله تعالى شنو الآية لا قبل فيها مثل كمثل الذي ينعق بما لا يسمعه مثل الذين كفروا كمثل، قلت على التقدير قلنا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. لا بد من تقدير إما في الأول أو في الآخر، لأن لاحظوا الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، واش الناس هم اللي بحال الحبة؟ الذين ينفقون المنفقون هم أمثال الحبة، ولا نفقتهم هي اللي مثل الحبة، النفقة ديالهم ماشي الأشخاص، مفهوم؟ فلا بد من تقدير. إذا التقدير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل صاحب حبة، كمثل صاحب حبة زارع فلاح صاحب حبة إلى آخره، هذا التقدير الأول. أو التقدير الثاني نقدروا قبل من الذين، مثل الذين أي مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، لأن الذي يشبه هذا المثل المذكور حبة أنبتت سبع سنابل في كل شيء، ماشي الشخص المنفق، وإنما هو نفقته التي ينفقها. إذا فلا بد من أحد التقديرين، إما نقدروا مضاف قبل من الذين مثل نفقة الذين، فحينئذ غير مناسب كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وإما غنقدروا المضاف بعد من مثل كمثل صاحب حبة باش يوافق الصاحب المبتدأ اللي هو الذي باش يوافق الأول اللي هو الذين ينفقون أموالهم. إذا فلا بد من تقدير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل صاحب حبة مثلا أنبتت سبع سنابل، قلنا الحب المراد به كل ما يزرع ويقتات، وأشهر ذلك القمح، وتدخل جميع الأشياء التي تزرع مما ينبت السنابل. قال أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة بسبعمائة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة يزرعها الزارع في الأرض فتنبت سبع سنابل، تنبت سنبلات سبع، تنبت سنبلات سبعة، هي حبة واحدة أنبتت سنبلات سبعا، كل سنبلة فيها مئة حبة، إذا مئة في سبعة شحال؟ سبعمائة. قال بيان أن الحسنة بسبعمائة، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة، وتصدق بناقة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لك بها سبعمائة ناقة. ثم قال الله والله يضاعف لمن يشاء أي يزيد على سبعمائة، يضاعف لمن يشاء يزيد على سبعمائة، بمعنى ما ينفقه الإنسان في سبيل الله كضاعف الله تبارك وتعالى، أولا سبعمائة ضعف ما ينفقه الإنسان في سبيل الله، درهم إذا أنفق الإنسان في سبيل الله كضاعف الله سبعمائة فتصير سبعمائة درهم، والله يضاعف لمن يشاء يزيد من يشاء، يزيده على السبعمائة، ممكن درهم يسوى عند الله تبارك وتعالى قلنا سبعمائة، ممكن يسوى ألف، أو يسوى 1200 أو 2000 أو 3000 يضاعف لمن يشاء. ولم يذكر لذلك حدا، لم يذكر لذلك حدا. قال وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة. بعضهم قال لك هذا والله يضاعف من يشاء، غير تأكيد وبيان للسبعمائة، يضاعف هي سبعمائة ماشي فوق منها، هي سبعمائة نفسها. والأول أرجح. شو الأول؟ أنه يزيد على السبعمائة، لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. شنو هو الحديث الذي يدل عليه؟ حديث الأربعين النووية المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن عمل حسنة كتب له 700 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا الحديث يدل على أن المراد ما يزيد على 700. قال في كل سوء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الآية قيل نزلت في عثمان، وقيل في علي، وقيل في عبد الرحمن بن عوف، لأن هؤلاء جميعا، هؤلاء الثلاثة قد أنفقوا مالا كثيرا في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الصحابة من أكثر الصحابة الذين أنفقوا أموالهم لله وفي الله. عثمان بن عفان معروف قصته، جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، جهز جيشا كاملا رضي الله تعالى عنه، جيش العسرة جهزه عثمان بماله. وعلي رضي الله تعالى عنه نفقاته كثيرة في الله تبارك وتعالى. وعبد الرحمن بن عوف أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، وكان من كبار التجار رضي الله تعالى عنه، وأتى إلى رسل بنصف، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما دعا لعثمان. ما در عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن الشاهد هذه الآية قيل سبب نزولها هؤلاء، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي عامة في كل منفق. يقال لكل من أنفق ماله لله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أدى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهي عامة العبرة بعموم اللفظ. اشمعنى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى؟ قال المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتفريع بها، والأذى السب. إذا المن واش هو؟ هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتفريع بها، بلا لا يلزم منه الأذى. حدث مثلا يكون أن يكون المنفق جالسا في مجلس ما فيذكر للناس ما أنفقه، ولو لم يذكر المنفق عليه، بمعنى ما غيكونش فيه أذن لأنه لن يذكر المنفق عليه، لكن يقول قد فعلت وفعلت وفعلت، أنفقت كذا وكذا، وأعطيت كذا وكذا، وتصدقت بكذا وكذا، وأعنت في كذا وكذا. هذا المن تعداد تلك النفقات التي ينفقها الإنسان وذكرها لغير سبب موجب. والأذى السب، الأذى المراد بذلك السب، أي أن الإنسان يؤذي ويسب من ينفق عليه، ينفق على شخص فيسبه بعد ذلك بنفقته عليه، يقول لي أنا أعطيتك كذا وكذا، أنا منحتك كذا وكذا، من أعطاك، من جعلك كذا، من صيرك كذا وكذا، من منحك كذا وكذا، هذا هو الأذى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم مكتوب ومضمون يجدونه بين يدي ربهم غدا يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه وفيما هم مقبلون عليه من أمر القبر وما بعده، القبر وما بعده من أهوال، لا يخافون على أنفسهم، ولا هم يحزنون على ما تركوا وراءهم في الدنيا من الأهل والأولاد ونحو ذلك، فإن الله تعالى يتولاهم. ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. شوف عظيم. هذه الآية تدل على معنى عظيم جدا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا خيرت بين أمرين، الأمر الأول أن ترد السائل الذي سألك بكلام جميل، بكلام حسن، بقول كريم. وإذا أساء إليك أو تطاول عليك وقال سوءا تعفو عنه وتصفح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعطي صدقة وتتبعها بالأذى. هذاك اللي جا طلب منك وقال لك الله يجازيك بخير عاوني تعطيه وتؤذيه بعد ذلك، ما هو الأحسن؟ ما هو الأفضل لك عند الله تبارك وتعالى؟ أن ترده وتمنعه مع كلام جميل ومع عفو عنه إن صدر منه سوء، أو أن تعينه أن تعطيه مالا ثم تتبعه بالأذى؟ ما هو الأفضل لك عند الله؟ الأول أفضل لك عند الله من الثاني. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله تعالى يقول لك ردك للسائل وعدم إعطائه شيئا من المال، لكن بلطف وبكلام جميل مع دعاء له وحسن معاملة، ومغفرة له إن أخطأ في حقك، إن أساء القول أو أساء الأدب عفوك عنه، هذا خير لك من أن تعطيه مالا وتؤذيه، خير من صدقة يتبعها أذى. قال قول معروف هو رد السائل بجميل من القول، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأما السائل فلا تنهر. هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس. بجميل القول بحلش أن تدعو له، اسأل الله أن ييسر أمرك، واحد سألك وليس عندك ما تعينه به فتدعو له، اسأل الله أن ييسر أمرك وأن يفرج كربك وأن ينفس عنك. والتأنيس أن تؤنس، أن تقول له اصبر واحتسب، فالمؤمن مبتلى المؤمن مصاب، هذا هو قول معروف. ومغفرة عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، هذا قد يوجد بعض السائلين قد يجفو عليك، يبتليك الله تعالى به، هو سائل وليس له عليك شيء، ليس له عليك حق، وقد يجفو في سؤاله، يسألك وكأنه يلزمك أن تعينه ويوجب عليك أن تعطي. إذا اعتذرت ولو بقول كريم ولو بكلام حسن ربما يغلظ في العبارة، فالعفو عنه فيه أجر كبير عند الله تعالى. إذن ومغفرة عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون القصة المعروفة، جاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أعطني من مال الله الذي آتاك، و جبده علي جبده من برده حتى تأثر عنقه صلى الله عليه وسلم بحاشية برده عليه الصلاة والسلام. هذا سائل وسأل بغلظة وجفاء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة أعطوه من مال الله تبارك وتعالى. وقيل ومغفرة من الله بسبب الرد الجميل، قيل المعنى ديال ومغفرة أي مغفرة بسبب القول المعروف، قول معروف منكم مع مغفرة من الله لكم بسبب القول المعروف، هذا هو المعنى، هذا المعنى الثاني. إذن هذا ومغفرة، إما أنها مغفرة أي عفو من الإنسان على سائل بجفاء، أو المعنى ومغفرة من الله بسبب القول المعروف، أن الإنسان لرد السائل بكلام حسن بكلام جميل يغفر الله له، هذا خير وأحسن من صدقة يتبع هذا. أو أقول لكم المعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. إذا الإنسان اللي غادي ينفق على شي حد، شوف إلى شي حد غادي ينفق على شي حد يعطيه عطاء ما ويتبعه بالأذى، نقول له عدم عطائك مع كلام جميل خير لك من عطائك عند الله تبارك وتعالى. عدم أشترك سيد كل ما أعطيتيش وقلت لي كلام مزيان حسن من ذاك العطاء ديالك، لأنه أعقبه بالأذى. هذا حاصل هذه الآية. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نرجع ذلك إلى الدرس الآتي. الله تعالى على وحكم الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.